موقع الحلقة دراس ما دوزين إلا كران تيزري تيزل غيار تغوضي وين إشتاقو لدوز كيف مسكيني قنعو زرس يحبوس يو فرصادي سيو فردي ليبي يوك إغرات فوغنتني الفضاح تقضي طاي يغرد فوقنتني الفضاح تقضي الطاي يحكات سموقل يا لطيف الورنت الزانين يرزمت البابا يسيدي في سلي الديمون هيكي الكوز انا غادي تلقو لدازو ندارامي وري غور جوتي فوقي سكادر بغرب سوال ارتيني ورقازي سران خضون كيديتون يعني وين الزينة شكي استهلت العشرة الزينة تزيد حال عمر دو السنة العشرة واروشي سكت نقص حال عمر كان كتير وكان جميع وكايس صبريان الحب بقلبك وغيرك ما كاين صبريان هذا غيب غير حب بقلبك وغيرك ما كاين صبريان I'm gonna make it.